الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو يوم الثلاثاء 22 من شهر شوال عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم من الدورة الصيفية الأولى في رسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نقرأ أولا رسالة في سجود السهو، فنبدأ على بركة الله تعالى قراءة مع الشيخ. ولا الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة، فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه، ومنهم من يسجد في غير محله، ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام إن كان موضعه بعده، ومنهم من يسجد بعد السلام إن كان موضعه قبله. ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جدا، لا سيما للأئمة والمؤذنين، للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها. أحببت أن أقدم الإخوان بعضا من أحكام هذا الباب، راجيا من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين، فأقول مستعينا بالله تعالى مستلهما منه التوفيق للصواب. سجود السهو معرفة أحكامه مهمة، أولا من جهة أنها عبادة فلا بد من معرفتها على الوجه المشروع، ثانيا أنها مكملة ومجبرة لما حصل من النقص في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة. أولا الزيادة والنقص، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. أولا الزيادة، إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. إذن القاعدة في الزيادة أن الزيادة عمدا هذه مبطلة للصلاة، الزيادة عمدا في الصلاة هذه مبطلة، زدت ركعة، زدت ركوع، زدت سجدة. حتى من أهل العلم من قال لو أن الإنسان كرر الفاتحة مرتين بطلت صلاته، لأنها زيادة ركوع، وإن كان هذه مسألة نزاعية. كذلك نقول وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو. لاحظ، إن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيح، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها مباشرة. مثال، أي مثال ذلك؟ قال رحمه الله: مثال ذلك شخص صلى الظهر مثلا 5 ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكون التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. نعم. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. إذن إن ذكر الزيادة بعد الانتهاء من الزيادة فلا شيء عليه، يكمل صلاته ثم يسجد للسهو، وإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، سجد للسهو بعد الصلاة وسلم إن كان الفاصل يسيرا، وإن ذكر الزيادة بعد فاصل طويل ليس عليه السجود سهو، وإن ذكر الزيادة وهو في الزيادة مباشرة ينتقل إلى الذي بعده ولا يزيد. مثلا أنت في الركوع تذكرت أن هذه مرتين ركعت، مباشرة من الركوع ما ترفع رأسك، لا، تروح للسجود. انتبه لهذه الصورة، مباشرة تذهب إلى السجود. إن كنت قائم في الركعة الخامسة فتذكرت ما تركع وتسجد ثم تجلس للتشهد، لا، مباشرة تذهب إلى التشهد. نعم. دليل ذلك؟ قال رحمه الله: ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، رواه الجماعة. السلام قبل تمام الصلاة. السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد. السرعان من الناس هم الذين يخرجون من المسجد ولا يذكرون الأذكار إلا وهم ماشين، هؤلاء يسمون السرعان من الناس أو السرعان من الناس بفتح السين والراء. نعم. قال رحمه الله: يقول: فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. فقال الرجل: بلى، قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاة وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة وقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوا، فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام، وهذا أولى وأحوط. مثال هذه الصورة: لو أن الإمام سلم من الركعتين والمسبوق جاء وأدرك الركعة الأخيرة، فظن أن الإمام لما سلم ظن أنها الركعة الرابعة في العصر، والإمام سلم بعد الركعتين، فقام، لما قام يبي يتمم صلاته وإذا بالإمام المأمومين ينبهونه فيقوم الآن ويدخل في الثالثة، فالآن ماذا يفعل المسبوق؟ قال الشيخ: مخير بين الأمرين، إما أن يتم صلاته مفردا ثم يسجد للسهو، وإما أن يتابع الإمام ويسجد معه للسهو ثم يتم ما قد قضى. وعندي في هذه الصورة أن الأولى والأحوط كما قال الشيخ هي الثانية، وهي أن يرجع إلى متابعة الإمام. نعم. شيخ، حتى لو صلى ركعة مما فاته يرجع يتابع الإمام؟ نعم. حتى لو فرضنا أن الناس ناقشوا الإمام وأخذوا وأعطوا، وإذا بالمأموم المسبوق قد صلى ركعة فصار عنده ركعتان، ثم قام الإمام وأتى بالركعتين، تكون صلاته تامة ويسجد مع الإمام متابعا للسهو. قال رحمه الله: ثانيا النقص، نقص الأركان. إذا نقص المصلي ركنا من صلاته، فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدا أم سهوا لأن صلاته لم تنعقد، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصلي إلى موضعه من الركعة الثانية وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركها منها وقامت التي تلي مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. مثال ذلك: مثال ذلك شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. ومثال آخر شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. إذن لاحظوا الآن الضابط في هذا أن من ترك ركنا ثم تذكر بعد انشغاله بالركعة التي تليها ماذا يفعل؟ ينظر إن كان قد أتم ركعة أخرى، فالركعة التي نسي فيها الركن ملغية، وإن لم يكن قد أتم ركعة أخرى وتذكر فيرجع إلى المكان الذي نسي فيه الركن. لكن هذا فيه تفصيل في المطولات، والصحيح في هذه المسألة أن تنظر هكذا: إن كان الفاصل بين وقت تذكرك وما تركته ركنين لاحظ فترجع، إن كان أكثر من ركنين لا ترجع، تعتبر الركعة لاغية ملغية. مثال ذلك لو أنك قمت من الركعة الأولى وأنت ما سجدت إلا سجدة واحدة، فقمت، القيام الآن ركن ولا لا؟ القيام ركن. وقرأت الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن ولا لا؟ فإن نبهك المأمومين الآن فرجعت لا شيء عليك، ترجع وتعتبر هذه زيادة في الصلاة. لكن لو قمت وقرأت الفاتحة وركعت فنبهوك، أو رفعت رأسك من الركوع فنبهوك أو تنبهت، فالركعة الأولى ملغية، لأن الفاصل إذا جعلت الفاصل ركنين فأكثر أكثر من ركنين فأنت تضبط المسألة. مثال آخر لو أنك أنت نسيت الركوع فذهبت إلى السجود، لاحظ الآن، فذهبت إلى السجود فسجدت فنبهوا، ترجع إلى الركوع مباشرة، ترجع إلى الركوع مباشرة، ترفع رأسك من السجود إلى الركوع فقط مو إلى القيام، تركع. طيب سجدت ثم بعد هذه السجدة جلست بين الجلستين ونبهوك، ترجع للركوع مباشرة. سجدت وجلست بين السجدتين ثم سجدت فنبهوك، تعتبر تلك الركعة ملغية وتأتي بركعة جديدة ثم تسجد للسهو. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: باء نقص الواجبات. إذا ترك المصلي واجبا واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه يستمر في الصلاة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. لاحظ الآن بالنسبة للترك المصلي واجبا له ثلاثة أحوال: الأولى أن يكون ناسيا ويذكره قبل مفارقة المحل فهنا لا شيء عليه، مثلا في السجدة الثانية من الركعة الثانية ظن أنه في الركعة الثالثة فقام، لاحظ، فقام فرفع رأسه من السجدة الثانية ويظن أنه في الركعة الثالثة يريد أن يقوم، فبمجرد ما أن قام وإذا به تذكر أنه لابد من أنه في التشهد الأول فجلس، لا شيء عليه، لا يسجد للسهو ولا شيء، وإنما يتشهد ثم يقوم إلى الثالث. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون فارق المحل، قام من السجود ورفع رأسه ويديه ورجليه مثلا، أو رفع رأسه ويديه متهيئا للقيام فنبهه أحد المصلين، لاحظ الآن قام وفارق المحل لكن قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه وهو القيام، فهنا يرجع ويسجد للسهو، ويرجع ويسجد للسهو. الصورة الثالثة أن يفارق المحل ويصل إلى الركن الذي بعده فلا يرجع ويسجد للسهو. نعم. مثال ذلك قال رحمه الله مثال ذلك شخص رفع من السجود الثاني فركع الثاني ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. وهذا النسيان يسمى نسيانا ذهنيا, يسمى نسيانا ذهنيا لأنه في الواقع ما خالف الفعل. نعم. وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائمه رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. هذه الصورة الثانية. نعم. وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. طيب هنا يأتي سؤال, لو أنه استتب قائما فألح عليه المصلون سبحان الله سبحان الله فرجع, ما حكم صلاته؟ انتبهوا في هذه المسألة. أقول إن كان رجع بعد أن استتب قائما وشرع في الفاتحة فرجع فصلاته باطلة عند الجميع. إن كان رجع بعد شروعه في الفاتحة فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه علم أنه زاد ركنين في الصلاة, وهو أنه يرجع عامدا متعمدا, فهذه زيادة في الصلاة عن عمد وليس له أن يرجع. لكن إن رجع قبل أن يشرع في الفاتحة, فإن رجع قبل أن يشرع في الفاتحة بعد أن استتمر قائما فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل, لكن الواجب عليه أن لا يرجع لأنه استتب قائما. واضح؟ نعم. دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس يعني للتشهد الأول, فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وجالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ثالثا الشك, الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع, والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات, الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس, الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل فيها شك, الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه. مثال ذلك شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعة, فلا يلتفت لهذا الشك إلى أن يتيقن أنه لم يصلي إلا ثلاثا فإنه إلا أن يتيقن أنه لم يصلي إلا ثلاثا فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم, فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. وأما الشك في غير هذا الموضع في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر. على كل حال القاعدة المضطردة التي ينبغي أن تحفظها وتعمل وفقها أن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا أثر له, الشك بعد الانتهاء من العبادة لا أثر له. طيب ما الذي يؤثر في العبادة بعد الانتهاء منها؟ اليقين. ولنضرب مثال على هذا, رجل توضأ وبعد الانتهاء من الوضوء شك, ها أنا غسلت وجهي ولا ما غسلت, هنا لا يلتفت إلى هذا الشك, لا يلتفت إلى هذا الشك. لكن إن جاءه رجل فقال يا عم أنت توضيت ما غسلت وجهك, الآن صار يقين فيلتفت إلى اليقين بعد الانتهاء من العبادة ولا يلتفت إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة. لو أنك طفت سبع مرات صليت ركعتين بعدين جاءك وسواس أنا طفت سبعة ولا ستة, لا تلتفت إلى العبادة إلى الشك, لا تلتفت إلى الشك. لاحظ بعد الانتهاء من العبادة لا تلتفت إلى الشك. لكن لو يقينا, مثال ذلك سألت رجلين معك كم سعينا؟ قالوا سعينا ستة. طيب ليش ما قلتوا لي؟ قال احنا ما ندري انه لازم سبعة. فالآن يقينا سعيت كم؟ طفت كم؟ ستة ولا سبعة؟ ستة. إذا تذهب وتأتي بالسابعة. إذا لم يكن الفاصل قصيرا. إذا لا طويلا، لا بد أن ننتبه أن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا أثر له. رميت الجمرات الثلاث بعدين وسوست، أنا رميت الوسطى ولا ما رميت؟ لا يلتفت إلى الشك، لا يلتفت إلى الشك. خلصت شهر رمضان بعدين جاك الشك، أنا صمت اليوم الفلاني ولا ما صمت؟ لا يلتفت إليه. إذن متى يلتفت إلى الشك؟ يلتفت إلى الشك إذا كان الشك في أثناء العبادة، فكيف تدفعه؟ تدفعه باليقين. نعم. أما الشك ولا يخلو الشك في الصلاة، قال رحمه الله لا يخلو الشك في الصلاة من حالين، الحال الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم، ثم يسلم للسهو ولا يسلم. مثال ذلك شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لكن ترجع عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم، ثم يسجد بالسهو ويسلم. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا لفظ البخاري. الحال الثانية ألا يترجح. بالنسبة للتنبيه اللغوي الشيخ في أكثر الرسائل يقول الحال الأولى حال الثانية، هذا هو الأصوب. الأصوب أن كلمة الحال لا تؤنثها، كلمة الحال لا تؤنث لأنها مؤنثة في المعنى. نعم. الحال الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. مثال ذلك شخص يصلي العصر فشك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشاهد التشاهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك ليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. ومن أمثلة الشك إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة إحرامه وقائم معتدل ثم يركع، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. الثانية يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة. الثالثة أنه يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاته الركعة. فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم، ثم سجد السهو وسلم. إذا لم يفته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين هو أن الركعة فاتته يتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. بالنسبة للذي أنا أميل إليه أن الإنسان إذا شك هل أدرك الركوع أو ما أدرك الركوع مع الإمام فالأولى أن لا يعتبرها إدراكا، لأن أصلا من أهل العلم من يقول إدراك الركوع لا يحصل به إدراك للركعة، فأبني على اليقين وهو أنك ما أدركت وأتي بركعة. نعم. فائدة إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود والشك. وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، ولأنه أدى جزءا من صلاته شاكا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح. نعم. إذا شك الإنسان يبني على ما استيقن ويسجد إرغاما للشيطان، فالبناء على ما استيقن سواء كان هو الأقل أو كان هو الراجح في نظره. نعم. مثال ذلك شخص يصلي فشك في الركعة هي الثانية أم الثالثة ولم يترجع عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع فلا سجود عليها المشهور من المذهب، فعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه. وهذا يظهر للأئمة في الركعة الثانية شك وهو في السجود الآن، هل هو قائم للثانية ولا قائم للثالثة؟ قال في نفسه هي الثانية، فقام، عرفت كيف؟ فقام وجلس للتشهد ولم يرد عليه المأمومون، فدل على أنها كانت الثانية يقينا. فالآن هل يسجد للسهو أو لا؟ الحنابلة يقولون في المشهور في المذهب أنه لا سجود عليه، لكن الشيخ رجح أن عليه السجود لأنه إرغام للشيطان، وهذا أقرب. نعم، هنا السؤال، إذا سجد الإمام لسهو فإن بعض المأمومين ربما لا يعلم لماذا سجد الإمام، يعني مثلا أنت في التشهد الأول بدل ما تقول التحيات قلت الحمد لله رب العالمين، ولما قمت تنبهت إلى هذا فأنت تسجد السهو لأنك تركت واجب. ما هو الواجب؟ قراءة التشهد الأول، لأن الجلوس للتشهد الأول واجب وقراءة التحيات للتشهد الأول واجب، فصار هما واجبان. فإذا تسجد للسهو ثم تبين للمأمومين الخطأ الذي حصل عندك. نعم، سجود السهو على المأموم، إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال وإذا سجد فاسجد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا الإمام سجد للسهو وجب على المأموم أن يسجد، أخطأ المأموم أو لم يخطئ، كان موجودا وقت خطأ الإمام أو لم يكن موجودا، واضح؟ حتى المسبوق يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو. ولهذا نقول للناس إذا سلم الإمام لا تسرعوا في القيام. ليش؟ يمكن الإمام بعد السلام يسجد للسهو، فإذا قمت ما يجوز لك ترجع للسهو، فيكون تركت متابعة الإمام في سجود السهو. نعم، وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقا، أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. بالنسبة للإمام إذا سجد للسهو بعد السلام، فإن كان المسبوق قد قام لا يجوز له أن يرجع، وإن كان المسبوق لم يقم يتابع الإمام في سجود السهو. مثال ذلك، مثال ذلك رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام، وإذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته، لأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للإمام لمتابعة وعدم الاختلاف عليه، فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق. من أهم مقاصد الجماعة، من أهم مقاصد الجماعة تعلم المتابعة، تعلم إيش؟ المتابعة، هذه أهم مقاصد الجماعة والإمامة. ولهذا الشارع الحكيم شرع ترك بعض الأركان متابعة للإمام كما في صلاة الخوف. الشارع الحكيم شرع ترك الواجب على المصلي وإن تذكره متابعة لإمامه، متابعة لإمامه. إذن إذا سهى الإمام فإن على المأموم أن يتابع، طيب إذا سهى المأموم فالإمام يتحمل عنه السهو، لكن ما هو السهو الذي يتحمله الإمام عن المأموم؟ هو السهو الذي يكون فيه شك أو السهو الذي يكون فيه ترك واجب، أمران. ما هو السهو الذي يتحمله الإمام عن المأموم؟ السهو الذي يكون فيه الشك، يعني المأموم شك هذه الركعة اللي الحين قام فيها الإمام رابعة ولا الثالثة، شك الإمام جلس للتشهد والناس ما قالوا شيء، فترجح عنده بقرينة سكوت الناس أنها إيش؟ الرابعة، فجلس معهم وسلم. هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن المأموم يتحمل عنه الإمام يتحمل عنه الشك في هذه الحالة. الصورة الثانية أن الإمام يتحمل عن المأموم ترك الواجبات، ترك الواجبات ولا يسجد للسهو. مثال ذلك لو أن المأموم جلس للتشهد مع الإمام ونسي أن يقرأ التشهد، قام يردد ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قام الإمام تنبه، أوه احنا في التشهد أنا على بالي بين السجدتين، ماذا يفعل الآن؟ الإمام يتحمل عنه، ليس عليه شيء. نعم، قلنا لا لا لا تدخلنا في شيء، احنا قلنا شيئان يتحملهما الإمام عن المأموم، الشك وترك الواجب. الفاتحة ركن، شلون الإمام يتحمل عنه؟ ما يصير. الأركان لا يتحمله أحد عن أحد، الأركان لا يتحمله أحد عن أحد، الفرائض لا يتحمله أحد عن أحد. نعم، قال رحمه الله مثال ذلك مأمون نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفوته شيء في الصلاة فلا سجود عليه، فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام. لماذا لا فلا سجود عليه؟ لأن الإمام يتحمل الواجبات، قلنا هذا ولا لا؟ نعم. مثال آخر، مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام للرابع جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، إذا كان لم يفوت شيء من الصلاة فلا سجود عليه، من كان فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة. هذا إن كان إيش؟ إن كان لا إن كان مسبوقا، أحسنت. نعم، والخلاصة تبين لنا مما سبق أن السجود للسهو تارة يكون قبل الصلاة وتارة يكون بعده، تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده. قبل السلام فيكون قبل السلام في موضعين، الأول إذا كان عن نقص لحديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول، وسبق ذكر الحديث بلفظه. يعني الخلاصة أن سجود السهو إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، ليس له صورة ثالثة، وعلى كلا الفعلين أدلة، على كلا الصورتين أدلة، قبل السلام أو بعد السلام. يكون قبل السلام قال الشيخ في موضعين، الأول إذا ترك التشهد، والعلماء استفادوا من هذه قاعدة إذا ترك واجبا فيكون قبل السلام، لأن ترك الواجب من جنس النقص. أحسنت. نعم، الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وقد سبق ذكر الحديث بلفظه. نعم، أيا كان شكه، شك في السجود، شك في الصلاة، في الركعات، في أي شيء، إذا شك ولم يترجح عنده يعني شيء فإنه يسجد قبل السلام. نعم، ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين، الأول إذا كان عن زيادة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فذكروه بعد السلام فسجد السجدتين ثم سلم، ولم يبني سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم لا. ومثال ذلك إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاما في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه. الثاني إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد، وسبق ذكر الحديث بلفظه. وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله. مثال ذلك شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم يأتي بركعة ويسجد السهو ثم يسلم، فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوسا في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام، والله أعلم. والله يعني الشخص الذي ترك التشهد الأول سجوده قبل السلام وزاد جلوسا في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. نعم. قال رحمه الله: والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما بهما ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والمعاملة، ونحسن العاقبة لنا جميعا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في الرابع من الشهر الثالث لعام 400 من الهجرة. خلاصة الكلام أن سجود السهو إن كان عن نقص أو كان عن شك وعلم الراجح فإنه يسجد قبل السلام، وما عدا ذلك من الصور فبعد السلام. لكن لو أنه عكس، سجد قبل السلام في الزيادة أو سجد بعد السلام في النقص، لا شيء عليه. نعم لا، ليس هناك شيء مخصوص يقال في سجود السهو، وإنما يكبر ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويرجع إلى التشهد ثم يسلم، وليس هناك تشهد. نعم. من نسي سجود السهو فإن كان النسيان بعد الانشغال بالأذكار لا يسجد للسهو، إن كان النسيان بمعنى أنه سلم ناسيا أن عليه السجود للسهو لكن في السلام الثاني تذكر يسجد للسهو. يعني الضابط أنه إن انشغل بالأذكار انتهى، لا يوجد سجود للسهو، صلاته صحيحة. نعم.